Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. İzen, Suret-i Mücadele, Cüz-ü 28 min tefsir Cami'l Beyan lil-İcina. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تراجعك الكلام إن الله سميع بصير تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تراجعكما وشكواها نزلت في خولة ظهر منها زوجها أوس ابن الصامت وكان الظهار طلاقا فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه فحلفت أنه ما ذكر طلاقا قال حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله فاقتي جعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله ما هن أمهاتهم هذه المظاهرة ليست أم له يقول لها أنت كظهر أمي ليست أم له إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول لا يعرف في الشرع وزورا باطلا محرفا أو محرفا عن الحق وإن الله لعفو غفور فغفر رب العزة عما سلف وأنزل حكم الظهار كفارة إذا عاد ثم يعودون لما قالوا كفارة عتق رقبة يعودون ذكروا معاني فيها يعود إرادة الوطن غير ذلك من الأقوال عتق رقبة وهذه الرقبة يقيدها الشافعي بأنها مؤمنة كما في كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة هناك مؤمنة هذه كذلك مؤمنة لكن من قبل أن يتماسى إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين كذلك من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا الإمام مالك قال من يكفر بالإطعام يجوز له الوطي قبله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم لمن جحد وكذب إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا أخذوا ولعنوا نعم تفضل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما

ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أثقل بعضهم على رسول الله بالأسئلة فألزمهم رب العزة بالصدقة. ذكروا أن علي رضي الله عنه هو الوحيد الذي طبق هذه السنة في أول النهار ونسخت في آخر النهار، لكن لا يصح. المهم أنهم ألزموا بهذا، ثم رب العزة رفع عنهم ذلك لما علمهم أن لا يشقوا على رسول الله. حتى الصحابة كانوا لا يكثرون من سؤال رسول الله، لا يشقون على رسول الله. يعجبهم أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة وقاية لهم من القتل، فصدوا عن سبيل الله، يعني بالحلف الكذب، يقون أنفسهم ويأمنون، وفي خلال أمنهم يصدون الناس عن الدين. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم السند حسن: سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فإذا ناداكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فقال له عليه الصلاة والسلام: على ما تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فانطلق الرجل فدعاهم وحلفوا له واعتذروا إليه كذبا. ويحسبون أنهم على شيء، يوم القيامة يحلفون فيحسبون أن هذا الحلف يعني يقع موقع من الصدق، أن الأيمان الكاذبة تروج في الآخرة. ألا إنهم هم الكاذبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إما بالحجة وإما بها، بالحجة وبالسيف. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. أخبر رب العزة أن أهل الإيمان لا يوالون أعداء الله عز وجل، لا يشتمل الإيمان ومحبة أعداء الله عز وجل لو كانوا أقرب قريب. وعدهم رب العزة بالنصر والتأييد والجنة. سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. بعض الآيات سورة تبدأ بسبح، سبح لله صيغة الماضي، وبعضها بيسبح. قال بعض أهل التفسير أن يسبح تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، فعلى العبد أن يلزم ذلك، يبدأ ويستمر، يبدأ بطاعة ويستمر عليها. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب بني النضير من ديارهم لما نقضوا العهد، أحل الله بهم بأسه. أمس كان يصلي بنا إمام تهجد فكان يقول نحن البؤساء، فأردت أن أسألكم هل يجوز مع أوصاف أخرى يعني، لكن انتبهت. وكثير السجع دعاء نص ساعة، كيف حفظه لا أدري، أعجبني الدعاء، لكن كثير يعني بعض العلماء ينتقد مثل هذا التطويل وهذا السجع المتكلف، لكن شعرت أنه حافظ فينطق به، فمن ذلك البؤساء. فخفت أن يقول ونحن الأشقياء، فاجعلنا من السعداء، نحن البؤساء نحن. لكن لو يقول الله لا تجعلنا من الأشقياء يمكن، أما نحن الأشقياء أو نحن البؤساء، فانظروا هل الشخص يقول نحن الفقراء لا بأس، أما الأشقياء فما أدري، يحتاج بحث فتاوى لأهل العلم. فرب العزة لما جاءت بأسه تذكرت. فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم الحصينة، قالوا أجلوا إلى أذرعات من أعمال الشام، أعمال الشام يعني القرى المجاورة للشام، أحيانا يطلقون الشام يريدون دمشق. أذرعات قريبة، أذرعات من دمشق 100 كيلو متر 100. أنا بالدرعة. أي سبحان الله، وهي أرض المحشر، ولذلك قال لأول الحشر. وكانوا لم يجلوا أبدا، هذا أول إجلاء لهم وهذا ابتداء الحشر، صرح به ابن عباس. لم يخالف أنهم بنو النضير إلا الحسن. الحسن قال هم بنو قريظة، بنو قريظة معروف أنهم غدروا في غزوة الأحزاب وحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم بحكم الملك، تقتل مقاتلتهم تقتل وتسبى ذراريهم، أما هؤلاء أجلوا. ورد في الحديث سلمكم الله هذا أول الحشر، أول الحشر. ما هو الحديث؟ نعم، الشام أرض المحشر والمنشر، هذا الشام. ورى الحديث لا لم أراجع، قال عليه الصلاة والسلام يا بني النضير هذا أول الحشر، وأنا على الأثر. هو من حيث المعنى صحيح، لكن هل يصح بهذا السند؟ لأن رسول الله بعث أنا والساعة كاتين، وفعلا أنه لم يطول زمانه صلى الله عليه وسلم بعده، ما عاش طويلا، 7 سنين 8 سنين أو ما يقارب. ما ظننتم أن يخرجوا لشدتهم وشدة حصونهم؟ أكيد أنا رأيت حصن كعب بن الأشرف، بيت ليس حصن، بيت، لكن جدار كانوا يبنون به حجارة الجبل ويضعون بينها الطين. نحن عندنا بيوت ما يكاد يعني منازلنا تزيد عرضها عن هذا، أما هو عرضه عرض جداره سجدة كاملة، ولكن كان تكسر نصفه، قالوا هذا بيت كعب بن الأشرف، ما زال موجود إذا لم يهدموا. هذا قبل 20 أو 30 سنة لأول الحشر. ونعم، ما ظننتم أن يخرجوا لشدتهم وشدة حصونهم، وكانوا في ضواحي المدينة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لم يخطر على بالهم أن يحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقذف في قلوبهم الرعب، هذا كذلك من حيث لم يحتسبوا. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. سيأتينا أن عبد الله بن أبي وعدهم أن لا يخرجوا، ولا لئن قتلتم، نعم إيش الآية؟ لئن قتلوا لننصرنكم، والآية ما تحفظون؟ إيش الآية؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، الله يشهد أنه لكاذبون. تفضل. إيه فهم، لكن نحن نحث على الحفظ. كنت مع بعض المشايخ فقال آية، فأردت أن أقوم أحضر المصحف، قال اجلس، 50 طالب أو 100 طالب ما يحفظون، يعني عيبة هذه. فتذكر هو الشيخ بنفسه. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أصبحوا يقلعون الأبواب ما استحسنوا من الأسقف، فيخرجون ما شاءوا، ما تحمل الإبل، ما استطاعوا، إلا سلاح. إيش قال؟ إلا سمى سلاح شوكة، نظرة نظرة لا بأس، إلا ما معي أنتم في التفسير؟ ها انظر انا، ما نظرت الا الحلقة. الحلقة هكذا ضبطها، يعني السلاح، السلاح. والباقي هم يخربونه. فاعتبروا يا اولي الابصار، لمن كان له بصر، يعني هذا حث، لا تغتر بالكثرة والقلاع وكذا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبيل، لكن رب العزة كتب ذلك. نعم تفضل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلك بأنهم شاقوا، عاندوا وخالفوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم أي شيء من لينة، قالوا نوع من النخل، قالوا أجودها إلا سوى العجوة لينة، أو سوى العجوة والبرني، أو لينة جميع النخل، جميع أنواع النخل يسمى لينة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اليهود عيروهم، قال يا محمد تنهى عن الفساد وأنت تحرق النخل، فبإذن الله إرهاب للعدو، فمثل هذا جائز إرغاما لقلوبهم. وليخزي الفاسقين، بعضهم حاك في قلبه كيف ننهى عن الإفساد ونحن نحرق؟ فهذا بإذن الله عز وجل. ثم أخبر رب العزة عن الفيء وأن هذا أوجفتم عليه بغير قتال، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فحكم الفيء من غير قتال ذكره رب العزة، وذكر لمن يقسم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأنصار منه إلا 3 نفر منهم، لا أذكر الحديث صحته وفقه وسبب استثناء هؤلاء 3. أحد عندكم محقق نسخة إلا 3؟ أعطى الأنصار منه إلا 3 نفر. انظروا، فرب العزة أمر نبيه أن الفي يختص لرسول الله لذي القرابة والثلاثة الباقية. فبين مصارفه وسبق، سبق في سورة الأنفال بيان مصارف الغنيمة وبيان مصارف سلمكم الله الفي. ورد في الحديث حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. بني لؤي كان يقصد قريش. لهان، إذا رأيتم لهان عليكم، وهذا تهديد لهم كما حصل لليهود سيحصل لكم: حريق بالبويرة مستطير. نعم، وجدتم شيء؟ ثم أثنى رب العزة على أهل الإيمان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فضل. ولم يعطى أحد من الأنصار من ذلك الفي شيئا إلا رجلين كانا محتاجين. أعطى الأنصار منه، إذن أعطى المهاجرين، أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار منه إلا رجلين. الشيخ له تفسير فوسق، قال لذلك ما أعطى، ما أعطى الأنصار منه. نعم أحسنت، إذن نحن ما انتبهنا، ما أعطى، ما أعطى، صحيح. هو هذا المشهور، حتى جاءت أمه أنس، أم سليم، لا جاءت من مسكت برقبة من؟ لكن أنس من الأنصار، كانت أخذته خنقته، قالت: كلا والله لا يعطيكه، لا أعطيكه. قال: دعيه يا أم سليم ولك مثله. قالت: لا يا رسول الله، دعيه ولك كذا وكذا. لا يا رسول الله، دعيه ولك 10 أمثاله. إذا وجدتم هذا الحديث: دعيه يا أم سليم، أخذت برقبته، والله لا يعطيكه رسول الله وقد أعطاني. لأن مهاجرة، ورسول الله أمرهم أن يرجعوا للأنصار أموالهم، فهي أبت. أم أيمن أخذت برقبة أنس وقالت: والله لا يعطيك رسول الله وقد أعطاني، كان يتبرع لها. فقال: دعي يا أم أيمن ولك مثله. قالت: لا، كلا والله، دعي ولك 10 أمثاله. ثم تركته. فكبار السن لهم وضع خاص، لا بد أن تراعي ذلك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فرجل من الأنصار قدم طعامه وطعام بنيه لضيف رسول الله، فأنزلت الآية. وجدتم أم أيمن؟ دعي أم أيمن؟ ما وجدتم؟ كيف أنتم؟ يلا ننتظر. تفضل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال بهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذن البائس ورد البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله قالوا من أصابه الفقر أو من أصابه أمور ولو لم يكن فقيرا فبائس فلا بأس من استعمالها. أما أمضوا فإن هذا أول حشر وأنا على الأثر مرسل للحسن البصري. طيب هذا الحديث حديث أنس أن الرجل كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة فتحت قريظة والنظير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه يرد على الأنصار. قال أنس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. يا رسول الله أعطيناك لأم أيمن يعني لو ترجع لنا الآن أعطيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي قالت والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن تركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطى عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله. فمراعاة كبار السن في مثل هذه الأمور مطلوب. والذين جاءوا من بعدهم من التابعين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. لذا يقول بعض أهل العلم أن لاحظ للروافض من الفيء لأنه لا يدخلون في الأصناف الثلاثة لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين ترضوا عن المهاجرين والأنصار. طبعا ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة فأثبت الضحك صفة لله عز وجل خلافا لمن يتأول أو يحرف. للفقراء بعضهم قال هذه سلمكم الله للفقراء ليست للقيد بل حال المهاجرين في ذاك الوقت حال المهاجرين لذلك يعطون ولو كانوا أغنياء فكان لهم نصيب من الفيء. وكان عمر يعطيهم حتى نقص ابنه من نصيب المهاجرين فقيل له إنهم المهاجرين قال إنما هاجر به أبواه فنقصه. والذين تبوأوا الدار كذلك الأنصار لا يقاتلونكم جميعا اليهود إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد إذا حارب بعضهم بعضا حربهم قتالهم شديد لكن أمامكم رب العزة يدخل الرعب في قلوبهم. كمثل الذين من قبلهم مثل اليهود كمثل الذين استقروا من قبلهم في زمان قريب وهم أهل بدر أو يهود بنو قينقاع

ستجدونها في روضة خاء. روضة خاء، ساعدوني، خاق، خاق بالقاف، خاخ خاخ بالخاء، روضة خاخ. نعم أحسنت. فأخرجت الكتاب بعد التهديد، فإذا فيه من حاطب إلى قريش. ماذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله، عمر قال دعني أضرب عنقه. قال يا رسول الله والله ليس رضا بالكفر، لكن كل أصحابك له أقارب يحمون أهليهم، وأنا لم أكن من قريش، يعني أنا دخيل على قريش، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ يدا يحمون به بها أهلي، لا يضرونهم إذا حصل الأمر، ليس رضا. فقال دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني كان صادق. فأنزل الله عز وجل عتاب أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الكفار أولياء، يخبرهم بأسرار المسلمين، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم من مكة، أن تؤمنوا بأن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء كالقتل والضرب والشتم، وودوا لو تكفرون، تمنوا ارتدادكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم من الكفار، يوم القيامة يفصل بينكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. واضح الربط بين هذه الآية وما سبق، فإبراهيم يؤتسى به، تبرأ إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا عن موعده وعدها إياه، لكن لما تبين له أن عدو لله تبرأ منه. ربنا عليك توكلنا، هذا من تمام الأسوة في إبراهيم، كانوا يقولون ذلك، تأسوا بهم في التوكل على الله، وإليك أنبنا وإليك المصير. نعم فضل. لقد كان لكم فيهم أسوة تتم عفوا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تعذبنا بأيديهم فنفتتن، أو لا تسلطهم وتنصرهم علينا فيقولوا لو كانوا حق ما غلبناهم، لا تجعلنا فتنة. نعم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مشركي مكة مودة بأن يهديهم، والله قدير والله غفور رحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، إحسان إليهم في الدين، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا، نزلت في أم أسماء جاءت أم أسماء راغبة، أبت أسماء أن تقبلها وأن تدخل بيتها لأنها مشركة وهي راغبة في الصلة، فرب العزة أوصى ببرها وصلتها. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفهن أنهن ما خرجن إلا لحب الإسلام، لا لفرار من أزواجهن أو لعشق أحد، الله أعلم بإيمانهن في الباطن، أنتوا عليكم الظاهر. فإن علمتموهن، وإن المقصود غلبة الظن، لأن لا أحد يستطيع أن يعرف الباطن بغلبة الظن، بظهور الأمارات، الإمارات، العلامات، مكتوب عندي الإمارات، إمارات الإيمان. هنا ذكروا في نظم هذه الآية أن المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة. المعاند إما أن يستمر عناده، أو يرجى منه أن يترك العناد، أو يترك العناد ويستسلم. بين رب العزة حكم كل نوع، وأمر أن يعاملوهم في كل حال على ما يقتضي الحال. فالمعاند في أسوة في إبراهيم الذي يحتمل إسلامه، عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. من آمن، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، فكل حالة على حالها. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الكفار لا يجوز أن تتزوج هذه المؤمنة أو تبقى في ذمة كافر، فقالوا أنها تعتد. فإذا انقضت، والعدة عبارة عن سلمكم الله استبراء بحيضة، فإذا انقضت ذلك فمفسوخ منذ إسلامها، أما إذا أسلم زوجها قبل ذلك ترجع إليه. كذلك أمر رب العزة أهل الإيمان أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فعمر بن الخطاب طلق امرأتين مشركتين له في مكة، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، المهر الذي قدمتموه خذوا منهم من الكفار. والتي آمنت تركت زوجها الكافر أرسل له المهر، وهذه أنتم تمهرونها مهر جديد. ليس معنى هذا أنها إذا تزوجتها يا مسلم بغير مهر يكون، لا، مهر جديد. ففي حال أنهم لم يعطوكم مهور من أسلمت، كذلك أنتم لا تعطوهم مهور من، ماذا نقول، من ارتدت وتركت وذهبت إليهم، لا تعطوهم، عفوا، إذا نقول ضبطوا معي، إذا لم يعطوكم مهر من ارتدت، أنتم لا تعطوهم مهر من جاءتكم وأسلمت. فإذا حصل غنيمة لكم منهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أعطوهم الصداق الذي لهم من الغنيمة إذا لم يتحصل من الكفار. نعم، تفضل. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

أسكنها الشك والحيرة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كذلك قضية عيسى، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام؟ لا أحد أظلم مما افترى على الله حال كوني مدعو بلسان نبي إلى سعادة الدارين. ثم أخبر رب العزة أن الحواريين أنه متم نوره، وأخبر الحواريين أنهم ناصروا عيسى عليه السلام فتأسوا بهم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فآمن الطائفة من بني إسرائيل عفوا بعيسى، وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم بالغلبة والاستيلاء فأصبحوا ظاهرين، قالوا غالبين. ذلك بعد ما رفع عيسى عليه السلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال السلف لم يزل دين عيسى طامسا حتى بعث الله محمدا، فآمن المؤمنون بعيسى بمحمد عليهما السلام فصاروا ظاهرين إلى آخر الأمر فيقاتل المسيح الدجال، فهم أهل الإيمان منصورون إما بالسيف وإذا كانوا ضعفة فبالحجة منصورون، يعني على كل حال إن لم يكونوا بالسيف فهم بالحجة، لا أحد يستطيع أن يغلبهم بالحجة. نعم فضل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وأولئك القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرين منهم لما أخبر عن بعثة رسوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم قيل أمة محمد كل من أسلم صار منهم، فإن المسلمين أمة واحدة. وآخرين منهم أو المراد أهل فارس، لما نزلت وآخرين منهم سألوا من هم يا رسول الله فلم يراجعهم حتى سألوا ثلاثا ثم وضع يده على سلمان وقال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء، لذلك قال هم الأعاجم مجاهد وغيره ممن أسلم ونصر الدين. ثم أخبر رب العزة عن اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهم كانوا يخافون حتى من المباهلة أو حتى أن يتمنوا باللسان، يعني حتى ما يقولون اللهم إن كان الموت خير لي فهمتني، ما يقولون حتى هذا، إن كانت الحياة خير لي إن كان الموت ما يقولون، هذا دعاء مشروع إن كان الموت. نعم إيش الدعاء؟ إن علمت الحياة أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إن كانت الوفاة خير لي. نعم. تفضل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنهم لا يفقهون. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة صلاة الجمعة والإمام على المنبر من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله اهتموا في مسيركم. ليس المقصود السعي الشديد، لا، اهتموا بذلك. وذروا البيع، فبعد النداء هذا الذي على الإمام على المنبر حرام المعاملات إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لقضاء حوائجكم وابتغوا من فضل الله. هذا أمر إباحة بعد الحظر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فسمعوا صوت الطبل لأجل قدوم القافلة، إذا جاءت القافلة تأتي بلهو فذهبوا، وكان وقت شدة وغلاء معيشة، فتركوا رسول الله قائم على المنبر إلا بعض الناس، فعتب رب العزة عليهم. ثم سورة المنافقون يزعمون، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي عند أنفسهم. ذلك بأنهم آمنوا بلسانهم ثم كفروا بقلوبهم، أو ظاهرا ثم كفروا سرا، أو حين رأوا آية فطبع على قلوبهم استحكم الكفر فهم لا يفقهون صحة الإيمان وحقيقته، أو لا يفقهون أنهم طبع على قلوبهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أصحاب شارة وكلام منمق، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب التي لا فائدة منها، تسند لا تستعمل لا لسقف ولا شيء. فهؤلاء هكذا حالهم في الإهمال وعدم الانتفاع، يحسبون كل صيحة عليهم لأنهم جبنة، فهم أجسام لا قلوب لهم، فهم في وجل أو في وجل أن يهتك الله سترهم، فدائما يخافون أن يفضحهم الله. نعم تفضل. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جرى بين بعض المهاجرين وابن سلول جدال في غزوة بدر المصطلق، جدال، فقال لعنه الله وأراد لا يخرجن الأعز منها الأذل، أراد الأعز نفسه الأذل رسول الله، وقال لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتركوا رسول الله ينفضوا. ثم جاءوا يحلفون بعد ذلك

لعل وعسى أن يطلبوا العلم ثم لا يوفقون لطلب العلم ولا لحفظ القرآن ولا لشيء. فهو لم ينفع نفسه، لكن لو هو اجتهد وحضر ربنا عز وجل دعا الله ولم يهمل أبنائه، اهتم بهم، حاول، جاهد في إحضارهم، رب العزة يبارك له في أولاده. فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا بإخفاء معايبهم فإن الله غفور رحيم، فيغفر لكم ويتفضل، أو يغفر لهم ما فرط من عنهم من شغلكم عن الله. نزلت حين أراد الهجرة بعض من آمن بمكة، لما أرادوا الهجرة وجدوا من سبقهم في الهجرة وكانوا أخروا الهجرة لأجل أموالهم وأولادهم، فوجدوا من سبقهم قد تفقهوا في الدين 4 سنين 5 سنين، هذه خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تخرج علماء، فأرادوا أن يعاقبوا أبناءهم، فرب العزة أمرهم بالعفو، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار لكم، بعضهم أعداء لكن كلها اختبار يبلوكم كيف تحافظون فيها على حدود الله، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم جهدكم وطاقتكم. وعن كثير من السلف أنها لما نزلت اتقوا الله حق تقاته اشتد عليهم، فأنزل الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم تخفيفا. نعم، سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطاب لرسول الله والمراد أمته، فطلقوهن لعدتهن أي وقتها، وهو الطهر أي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن. وعن أكثر السلف أنه الطهر الذي لم يجامعها فيه، طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع في ذلك الطهر لا يجامعها، ينتظر حتى تحيض إذا أراد طلاقها ولا يجامعها يطلقها، أما إذا جامعها لا، ينتظر حتى تحيض وتطهر، لا يطلقها في حيض ولا في طهر جامعها فيه، هذا البدعي. قالوا نزلت، بعضهم يقول حين طلق رسول الله حفصة، فأرسل رب العزة جبريل وقال جبريل إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال لعمر مره فليراجعها، طلقها في حيض ثم يدعها حتى تحيض، ثم إن شاء طلق أو أمسك. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سبحان الله، الغضب مباشرة، إذا طلقها أخذها بيت أهلها، أو قبل أن يطلقها أخذها إلى بيت أهلها، لا لا تخرجوهن من بيوتهن مطلقة رجعية، ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة زنا، فحش اللسان على الأب والأم سمى نشوز، هو آذت أهل البيت، لأن بعض النساء يعني إذا بقيت قد تقتل نفسها، قد تؤذي أحد أهل البيت إذا بقيت. بعض النساء لا تقول إن الله وإن لراجعون، ترضى تبقى في البيت، هذا طلاق رجعي، تتزين له كذا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. لذلك بعض الصحابيات كانت تحتج أن البائن ليس لها سكنة، وتقول أي شيء بعدها، قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، أي أمر بعد أن تكون باين مطلقة ثلاث، لا يحدث شيء، فليس لها السكنة ولا النفقة. فإذا بلغنا أجلهن انقضاء المدة فأمسكوهن بمعروف أرجعها، أو فارقوهن بمعروف، لا ترجعها لأجر المضارة وتطويل المدة، لا، أو لكي لا يكون لها سكنة تؤذيها لكي تخرج من المنزل. وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة وعلى الطلاق، وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعضهم قال نزلت في صحابي، لكن حديث ضعيف، شكى لرسول الله: يا رسول الله ابني أسر وكذا وكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ففلت ابنه من العدو وجاء معه بمال إبل وغنم. وعن بعض أن فيها تسلية ووصية للنساء التي فارقها زوجها تخشى الفقر، لا، ويرزق من حيث لا يحتسب، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أخبر رب العزة عن أولاة الأحمال: وأولاة الأحمال مطلقة أو متوفى عنها زوجها أجلهن، ليس بالحيض، لا، أن يضعن حملهن، مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها حتى تضع حملها، 10 أيام 10 أيام، 9 أشهر 9 أشهر، هذا أجلها. نعم تفضل. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. ليس أولات. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم طاقتكم، لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، ولا تضاروهن في السكنة لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن إلى الخروج. وعن بعض هو أن يطلقها، فإذا بقي يومان يراجعها ليضيق عليها أمرها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. عن كثير من السلف، إيش عندكم؟ هذه من البوائن، أنفق عليها إن كانت حاملا، أما الرجية لا، الرجية زوجة تنفق عليها إنفاق الزوجة، إذا مت عنها ترثك وإذا ماتت عنك ترثها، الرجية زوجة. أما هذه كثير من السلف قال من البوائن، أنفق عليها إن كانت حاملا حتى تضع، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها حاملا أو حائلا، حائلا يعني غير حامل. وقال آخرون نص على الإنفاق، نص على الإنفاق على الحامل الرجعية، لأن السياق كله في الرجعيات، لأن الحمل ربما تطول مدته يعني أكثر من 3 حيض، فيتوهم أنه تجب النفقة بمقدار مدة عدة الحامل فقط، 10 أيام لا، لكن الرجعية سلمكم الله إذا وضعت الحمل انتهى نفقتها، انتهت هي، يبقى نفقة الرضيع. فلماذا قال يتوهم أنه تجب النفقة بمقدار مدة الحامل، ربما مدة الحائل، بمقدار مدة الحائل يطول؟ أنا أظن هنا تصحيف، فيظن يعني أن 3 حيضات وتنتهي، لا، إذا بقيت 9 أشهر أنفق عليها 9 أشهر. فغالبا قد يكون هنا يقصد الحائل فوضع الحامل، إلا إذا أحدكم عنده توجيه الحائل. تنظرون تفاسير أخرى، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني المرأة لا تشتد في مطالبة في إرضاع الولد شيء الكثير، وهو كذلك لا يظلمها، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إذا لم تتفق مع الأم ابحث عن مرضع أخرى، إلا إذا رفض الرضاعة، هنا تلزم الأم بأجر المثل، بأجر المثل. سيجعل الله بعد عسر يسرا، تطيب لقلب المعسر، ووعد له باليسر. وكأي من قرية، كم من قرية عاتت عن أمر ربها بالعناد والاستكبار ورسله، فحاسبنا حسابا شديدا في الدنيا وعذبناها عذابا نكرا منكر، قالوا في الآخرة، وبعضهم قال لا كله في الدنيا نكرا، أنواع المصائب، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. بعضهم قال هذا في الآخرة، بعضهم قال ذاك في الدنيا وهذا في الآخرة. إذا قلنا في الدنيا هذا على التأكيد تكرير للوعيد، وإذا قلنا ذاك في الآخرة يكون هذا العذاب الشديد في الآخرة، إذا كان ذاك في الدنيا هذا في الآخرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى قرآن رسولا، إما بدل اشتمال للذكر لأنه مبلغ الذكر موصوف بتلاوة الآيات، أو الذكر بمعنى الشرف، فيصبح بدل كل من كل، رسول بدل كل من كل، لأنه شرف، أي شرف الرسول. فالمراد الإنزال، إنزال لإرسال، أنزل إليكم ذكرا، الإنزال إرسال، أرسل إليكم ذكرا شرفا. إلا أن يقال المراد من الرسول جبرائيل، جبرائيل أنزل إليكم ذكرا رسولا جبرائيل، أو تقديره أرسل رسولا فيكون استئناف، استئناف يعني قد أنزل إليكم ذكرا، تقف هنا رسولا، أرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، أو ليحصل لهم ما عليهم الآن من الإيمان والعمل الصالح نور. ورد حديث الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني ورد ما بين السماء ما بين الأرض والأرض 500، لا يصح ما بين الأرض والأرض 500، فما عندنا نص ممكن نضع قاعدة لا يصح حديث في وصف الأراضين هل هي متلاصقة أو متباعدة، نص صريح ما عندنا بين أرض وأرض 500. والحديث المكذوب الأراضين سبع، في كل أرض آدم مثل آدمكم، وكذا مثل كذا، وكذا مثل كذا، هذا أنكره الذهبي والأئمة، قالوا فيه الواقدي متروك، فلا ينبغي الخوف، فقط تقول السماوات سبع ورد أن بين السماء والسماء 500، وأرض أما أرض وأرض 500 لا يصح، يعني الأرض سبع طبقات، ما ندري هل هي سبع متباعدة أو متلاصقة لا ندري، واحدة فيها سبع طبقات. أنت تقول لابد من دليل على ذلك، هل هذه الأرض هي أرض واحدة كلها هناك أراضي أخرى لا ندري، أو هو المقصود هذه الكتل بعضها على بعض، الله أعلم، أحسن نقول الله أعلم. طيب سورة التحريم، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا قال البيهقي في 500 بين كل أرضين، أو عفوا آدم مثل آدمكم، نوح مثل نوحكم، إبراهيم وعيسى وكذا، فقال إسناد هذا عن عباس صحيح وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا. قال في المنتخب الإمام أحمد، قال أبو عبد الله هذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن عباس، لا يذكر هذا، لا يذكر هذا الكلام، إنما يقول يتنزل العلم والأمر بينهن، ثم ذكر أن عطاء بن السائب اختلط وأنكر أبو عبد الله الحديث إلى غير ذلك مما أنكره الأئمة، ذكرنا البياقي، ذكرنا الذهبي، ذكرنا ابن كثير كذلك. فسورة التحريم تبتغي مرضاة أزواجك، يعني تواطأت حفصة وعائشة على رسول الله، كان يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لعسل يشربه عند زينب، يتأخر قليلا، فتواطأت إذا دخلت على إحداكن فتقول يا رسول الله ريح، أكلت مغافير نوع من الشجر سيء الرائحة؟ قال لا، لكني شربت عسل عند زينب. قال لعل نحله رعى العرفط، يعني النحل هذا رعى نبت سيء الرائحة، العسل هذا فيه رائحة، فقال لا جاءت زينب تعطي عسل، قال لا أشتهي لا أريد، حرمته على نفسي. وقيل في شأن مارية، النبي صلى الله عليه وسلم أتاها في بيت حفصة، قالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، ما كان كأن لها بيت ماريا أما، فكانت حفصة غير موجودة، قال حرمته على نفسي لا تخبري أحد، فذهبت عائشة حرمها على نفسه، فرب العزة أوحى لنبيه بتمالؤهن وعاتب الرب العزة عليهن، ونهى نبيه أن يحرم ما أحل الله عز وجل له، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات صفات أخرى. وحذرهن إن لم يوالن رسول الله فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. نعم تفضل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نعم تفضل. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نقل هنا عن الشيخ عطية سالم تحقيق أن عدد الأراضين 7 متلاصقة وليست منفصلة، وبعض المحققين يقول في هذا الحديث إشعار بأن الأرض على تقدير أنها 7 أراضين متلاصقة، بعضهم يقول كقشر البصل كل واحدة فوق الثانية، بعضهم يقول أن الأراضين 7 هي القارات اليابسة. اللجنة دائما لم يفصلوا، يتنزل الأمر بينهم، قال دليل على انفصالهن. أما حديث طوق من 7 أراضين دليل على التلاصق، فلا نستطيع أن نجزم بأحد الأمرين. اللجنة الدائمة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ترك الذنب والعزم على عدم العود والندم، ثم إن كان لحق آدمي رده. الحسن قال هو أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته، دائما تخاف. وعن بعض المحققين أن عدم المؤاخذة بالذنب الذي تاب منه إذا لم يعد إليه، فإذا عاد إليه فقد يؤاخذ به. في الحديث الصحيح من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء كان في الجاهلية عنده ذنب في الإسلام استمر على هذا الذنب أخذ بالأول والآخر. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيه إشعار بأن العبد ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، وإنه تفضل لا يجب عليه شيء من الله. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مثل امرأة نوح في أن قرابة أحد وإن كان نبيا لا ينفع مع الكفر، هذا تخويف لعائشة وحفصة. وامرأة فرعون في أهل الإيمان، ومريم بنت عمران امرأة فرعون سألت الله عز وجل أن ينجيها من صولة الكافر، قالوا في أن وصلة الكافر وتحت في الحاشية صولة في الشرح وصلة الكافر، أي كافر كان لا تضر مع الإيمان، يعني ربما ما استطاعت أن تطلقه لأنه سيقتلها. ومع ذلك هو لما علم بإيمانها قالوا قتلها وقطعها وكذا وكذا من التعذيب، حتى قالوا أنها أثناء التعذيب رأت منزلها في الجنة. توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.